وإن منها لما يشقق فأخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فصارت قلوبهم أقسى من الحجارة. ولماذا الحجارة؟ هل الحجارة أقوى أم الحديد؟ ها؟ الحديد ها إذا دخل النار انصهر، لكن الحجارة إذا أدخلت النار لا تنصهر. فصارت قلوبهم أقسى من الحجار، وبالتالي نخشى على أنفسنا من قسوة قلوبنا. والقلب إذا صح استقباله فإنه يتأثر فعلا بالقرآن الكريم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد تأثرا بالقرآن الكريم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك التابعون وأتباع التابعين، وإلى يومنا هذا أهل العلم وأهل الإيمان الذين يعني أحيا الله قلوبهم لا زالوا إلى الآن يتأثرون بالقرآن الكريم. سبق التفصيل في هذه الآية، وننتقل إلى قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر الآيات الكريمات. أخ بس خلص المكالمة بس وكمل إن شاء الله. ماشي. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. طبعا هو ده مبتدأ، الله ده إيه؟ خبر. طيب الذي لا إله إلا هو إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو. جملة الذي لا إله إلا هو الموصول وصلته ها في محل رفع خبر تاني. ماشي. طيب عالم الغيب والشهادة بردك عالم دي خبر ايه تاني. ماشي كده. طيب هو الرحمن الرحيم بردك مبتدأ وخبره الرحمن والخبر الثاني الرحيم، وهكذا. هو الله الذي لا إله إلا هو، عد بقى الأخبار وراء بعضها. ها هو ده مبتدأ والله خبره، الذي لا إله إلا هو خبر ثاني، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ثمان أخبار وربع لمبتدأ إيه واحد. سبحان الله وتعالى عما يشركون. هو الله أهيه هو ده مبتدأ، الله خبر أول، الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، الجر والمجرور ده خبر خامس. تمام. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طبعا أخونا جزاه الله خيرا كان بيتكلم عن الإعراب التفصيلي، كان بيتكلم عن الإعراب التفصيلي، يعني مثلا الذي لا إله إلا هو حيب الذي اسمه موصول، والباقي كله لا إله إلا هو بيسموه إيه؟ صلة الموصول لا محل له من الإعراب. لكن الإعراب التفصيلي طبعا لا نافية للجنس، بتحتاج إلى مبتدأ وإيه وخبر، هي بتنصب المبتدأ وترفع إيه الخبر. ماشي. طيب فين اسمها وفين خبرها؟ لا أدي لا عاوز اسمه خبر، فين اسمها؟ إلهة. ماشي. طيب فين خبرها؟ اوعى تقول لي إلا هو، انفعش. لا إله حق إلا الله، ها؟ أو لا إله معبود بحق إلا الله، واخد بالك؟ يبقى الجر والمجرور هو أقصد الاستثناء ده، ها؟ مش هو ده الخبر، ده متعلق بالإيه؟ بالخبر، مش كده؟ طيب هذه الآيات ذكرت لنا 15 اسما من أسماء الله الحسنى، نعدهم مع بعض كده. الله، ها؟ الرحمن، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، ها؟ الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور. دول كده 15 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب الله عز وجل قال له الأسماء الحسنى. الأسماء جمع اسم، والحسنى ها جمع، ها مفردها ايه؟ حسنة، مش كده؟ والبعض قال لا مفردها أحسن، يعني ايه؟ يعني على أساس ان حسنة الجمع بتاعها حسنات، ماشي، وحسنى جمع أحسن. له الأسماء الحسنى. الحسنى في اسمها، يعني في لفظها وفي معناها أيضا، تمام؟ نعم، على كل هي تفضيل. نعم نعم، تمام. طيب أسماء الله لا بد لها من صفات يا جماعة، يعني أول شيء إن أسماء الله عز وجل كلها إيه؟ كلها حسنى، ما فيش اسم كده ولا كده، بخلاف البشر أو غير البشر. الأسماء اللي موجودة في الكون، ها؟ منها ما هي أسماء حسنة ومنها ما هي أسماء إيه؟ قبيحة، تمام؟ بل والبعض يعتز باسمه الإيه؟ القبيح، يعتز به، تمام، ولا يفرط فيه ويعتبر هذا ايه شرفا، ويتحدى الناس بهذا الاسم مع انه اسم قبيح. بل بعض الناس اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغير اسماءهم الى اسماء حسنه ولكنهم ابوا. معظم الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغيير اسماءهم او عرض عليهم تغيير اسماءهم رضوا، لكن البعض رفض، مثل سيدنا حزم اللي هو جد سعيد ابن المسيب رضي الله عن الجميع، ها؟ لما نبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه ما اسمك؟ قال حزم. قال بل انت ايه؟ سهل. قال ايه؟ ما كنت لاغير اسما سمانيه ايه؟ ابي. يقول سعيد فما زالت الحزونة فينا، يعني ايه؟ على اساس قول ابن القيم لكل انسان من اسمه ايه؟ نصيب، واخد بالك؟ لكل انسان من اسمه نصيب، موافق او مخالف، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تدعون من قام بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا إيه أسماءكم، ولا بيتنادى باسم أمه، لا لا، بأسمائكم وأسماء إيه آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وبعدين في ذلك فائدة أخرى وهي الفضيحة، فإن المرأة التي ولدت من غير زوجها تفتضح يوم القيامة حينما ينادي هذا الإنسان باسم أبيه الحقيقي لا باسم أبيه المدعى اللي نسبته لزوجها، ألصقته بزوجها هكذا زورا وإيه وبهتان، تمام؟ طيب فأسماء الله عز وجل الألفاظ بتاعتها نفسها حسنى، طيب، وبالتالي كل اسم له إيه؟ له صفاء، يعني كل أسماء ما فيش اسم ليس له صفة. ده فاصل كده بس، قلت لنا بقى الشباك ده بقى عايزينك عشان مش عايزين فاصل من دي تاني، واضح يا جماعة؟ يبقى في أسماء للمخلوقات لا تدل على صفات. ماشي، واحد اسمه، انا طبعا ما بقصدش حد ما اعرفش الاسماء ده موجوده هنا ولا لا، بس هو مثال، واحد اسمه كريم، وبعدين ايه، وبعدين هو كريم برضه، هنعمل ايه؟ طيب ها، ف في واحد تاني غير اللي معانا هنا اسمه كريم برضه، بس ايه، ليس كريما، مش كده؟ وهكذا، واحد اسمه محمد، لكن حد غير اللي موجود معانا هنا لا يحمد، الناس عاوزة تخلص منه، عاوزة ترتاح من شره والعياذ بالله، واخد بالك؟ فبالتالي الأسماء للمخلوقين لا يشترط أن تكون منطبقة على معانيه، بخلاف الخالق سبحانه وتعالى، فكل أسمائه حسنى وكل أسمائه تدل على صفات، هذه الدلالة صادقة على أكمل الأوصاف. واضح يا جماعة؟ طيب، فحبينا مثلا، لو حبينا مثلا إيه، نحاول نطلع من كل اسم الصفة بتاعته أو الصفات بتاعته، لأن في اسم يحمل صفة واحدة وفي اسم يحمل عدة ايه؟ صفات، وفي صفة واحدة يحملها ايه؟ أكثر من اسم. يبقى أنا عندي التقسيمة ازاي؟ اسم يدل على صفة واحدة، اسم يدل على مجموعة من الصفات، صفة واحدة يدل عليها أكثر من ايه؟ من اسم. واضح كده التقسيمة دي يا جماعة؟ الكلام ده كله موجود في الأسماء اللي معنا ده هي، واخد بالك؟ يعني مثلا لو قلنا الله، ده اسم يدل على كم صفة؟ على كل الصفات زي ما هنعرف بعد كده. طيب لا إله إلا هو يدل على الوحدانية والألوهية لله عز وجل لا شريك له. طيب الرحمن الرحيم اسمين ليه؟ لصفة واحدة اللي هي صفة ايه؟ الرحمة، صح كده؟ الجبار دي لها ثلاث معاني، الجبار من جبر النقص، والجبار من العلو، من قولك نخلة جبارة أي عالية ومرتفعة، والجبار أي شديد العذاب الشديد. يبقى هو اسم واحد دلنا على ايه؟ على مجموعة من الايه؟ من الصفات. يبقى أنا عندي زي ما ذكرنا كده، في اسم يدل على مجموعة من الصفات، في اسم يدل على صفة واحدة، في أكثر من اسم تدل على ايه؟ على صفة واحدة. ثلاث تقسيمات يا ريت تكون واضحة بالنسبة لنا. واضح يا جماعة؟ طيب، صفات الله عز وجل حقيقية ولها كيفية، ولا ملهاش في حاجة ملهاش كيفية؟ لا، لها كيفية، ولكن ايه؟ لا نعلمها، زي القاعدة اللي دائما نذكر بها، ذكرتها أم سلمة رضي الله عنها والإمام مالك رحمه الله في مسألة الاستواء، تنسحب على كل الصفات، الاستواء ايه؟ معلوم، والكيف غير معقول أو في رواية مجهول، والإيمان به ايه؟ واجب، والسؤال عنه ايه؟ بدعة. ماشي كده؟ طيب، أسماء الله عز وجل منها، يعني هي كلها للتعلق، أسماء الله وصفاته للتعلق، نتعلق بها، لكن منها أسماء يضاف فيها إلى التعلق الايه؟ التخلق. يعني ايه؟ نتخلق بها. زي ايه مثلا؟ احنا عندنا مثلا هنا الأسماء اللي معانا، عالم الغيب والشهادة، احنا خلاص عرفنا كل الأسماء للتعلق، لكن هل يصبح هذا الاسم للتخلق؟ ان واحد يدعي علم الغيب؟ لا. طيب الرحمن الرحيم، رحمة، صح؟ رحمة، نتخلق بالرحمة ولا لا؟ مش كده؟ نتخلق بالرحمة. طيب الملك القدوس السلام، السلام ده ايه؟ هو تعلق وايه؟ وتخلق برضك، كن سلاما على الناس. ها؟ طيب السلام المؤمن ده ايه؟ تخلق برضك من الامن والايمان الاثنين. المهيمن ده ايه؟ تعلق بس، ماشي. طيب وهكذا يعني. فانا اقصد ان ايه، اسماء الله وصفاته كلها للتعلق، لكن منها اسماء وصفات ينبغي ان ايه، ان نتخلق بها. تخلقوا بايه؟ باخلاق الله، ماشي يا جماعه. طيب هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. هنا يا جماعه نلاحظ ان كلمه الله هي التي وصفت بغيرها ولم تكن صفه لغيرها. يعني ايه؟ يعني نقول مثلا الله ونصفه بانه ايه، عالم الغيب والشهاده، او لا اله الا هو، او الرحمن الرحيم، او الملك القدوس. كل دي صفات لايه؟ لذات واحده، وهو ايه؟ وهو الله سبحانه وتعالى. لكن ما ينفعش العكس، ما ينفعش اقول ايه، الرحمن الله، الرحيم الله، الجبار الله، ما ينفعش. ولذلك احنا لما نستقرئ القرآن والسنة هنجد المعنى ده واضح جدا، ان كل اسماء الله عز وجل انما هي تأتي ايه، صفات لاسم الله اللي هو كلمة ايه، الله. ولذلك هذا يرجح بكل قوة ان الله هو الايه، هو الاسم الاعظم، لانه يوصف ولا يصف، مش كده؟ في البسملة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. لاحظنا ايه، ان الله هو الموصوف بانه ايه، الرحمن الرحيم. فان قال قائل فما تقول في قول الله عز وجل كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله، هتعرف لي الله دي إيه؟ صراط الله؟ لا، على تقدير حد. تاني يا شيخ، تاني يا مولانا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هنا جت كلمة الله صفة ليه؟ للعزيز. تلاحظ صراط الله والجار كمان مشترك منين؟ واخد للرب، واخد بالك؟ إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط إيه؟ العزيز الحميد. الله ثلاث أسماء همت لله، فكانت صراط مضافا والعزيز إيه؟ مضافا إليه. وبالتالي الحميد، اصبر عليا يا مولانا، الحميد هتبقى إيه؟ صفة للعزيز، نعت يعني. والله هتبقى صفة للعزيز برضه. فما تقول في هذا؟ كده جاء الله، اسم الله وصفا ليه؟ للعزيز. فما تقول في هذا؟ نقول يا جماعة هذا بدل، بدل اشتمال. طيب ما هو البدل ممكن تعربه صفة، انت ما حلتش المشكلة. طيب كذلك هناك تقديم وايه، وتأخير. هناك تقديم وتأخير، يعني ايه؟ إلى صراط الله العزيز الحميد، في غير القرآن يعني. واضح يا جماعة؟ إلى صراط الله العزيز الحميد، ويبقى كده في تقديم وتأخير. طب ما سبب التأخير؟ ليه أخر الموصوف؟ ها؟ عشان الوصف اللي جاي بعده أنسب بهذا الاسم. الذي له إيه؟ الله الذي له ما في السماوات وإيه؟ وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب إيه؟ شديد. وبعدين ليست هذه القراءة الوحيدة، بل هناك قراءة متواترة إيه؟ الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب إيه؟ شديد. يبقى كلام مبتدأ يعني إلى صراط العزيز الحميد وخلاص، وبعدين كلام جديد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. واضح يا جماعة كده ولا إيه؟ فالأصل أن اسم الله هو الموصوف ولا يكون صفة لاسم آخر من أسماء الله عز وجل. ما إذن حضرتك؟ نعم. المعنى ما يتحملش هنا تقدير حذف المضاف على إن المضاف ده بدل الصراط الأولى، والله هنا برصد الجلالة المضاف ما هتبقى صراط الله. إذا خرجنا من إشكالية إن هو يكون وصف لما قبل ذلك، ما هو كده هو مش وصف، ما أنت خرجت منها. أنا بقول لحضرتك إن لو أنا مثلا فعلت النقطة دي إن في حذف مضاف مثلا، هيكون التقدير إيه في غير القرآن؟ غير القرآن صراط الله مثلا. وبعدين؟ أنا خرجت من إن هو وصف ثالث. طب وهترجع الله هتعمل فيها إيه تاني بعد كده؟ هتبقى شكلها إيه؟ هتعمل لها إيه؟ يعني هيبقى الله الله، ولو في غير القرآن شلنا كلمة العزيز الحميد هيبقى صراط الله الله، واخد بالك؟ وانا قلت لك في تقديم وتأخير اهو، او على القراءة الثانية مفيش اشكال، قراءة متواترة. نعم مال لا ده خبر. وبعدين في تقديم وتأخير برضو، الله هو السيد، واخد بالك شيخ؟ طيب يبقى هو الله، كلمة الله اختلف النحويون في أصلها هل هي جامدة أو مشتقة، فذهب بعضهم إلى أنها إيه؟ جامدة. يعني جامدة ومشتقة الأول عشان نبقوا فاهمين. جامدة يعني ما تقبلش التصريف، خدت بالك؟ المشتقة اللي تقبل التصريف، يعني مثلا كلمة الرحمن أو الرحيم مشتقة من الرحمة، رحم يرحم فهو رحيم أو رحمن، بتقبل التصريف إيه؟ طيب كلمة الله تقبل التصريف ولا لا؟ هنا طبعا بعض النحويين قال إنها جامدة، كلمة جامدة لا تقبل التصريف، وده اسم خاص برب العالمين سبحانه وتعالى. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد، يعني ليس مشتقا من أحد، ذات الله عز وجل ليست مشتقة من أحد وليس مشتقا منه أحد. طيب هل هذا يا جماعة يعني لو قلنا أن الاسم نفسه مشتق، كلمة الله كلمة مشتقة، هل يلزم من ذلك اشتقاق الذات؟ طب وكلمة الرحمن لم يسمى به غير الله ومع ذلك اسمه مشتق، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن رب العزة في الحديث القدسي أنا الرحمن وأنت الرحم شققت لك اسما من اسمي، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب، قال فذاك لك. يبقى أهو ربنا صرح في الحديث القدسي شققت لك إيه؟ اسما من اسمي، يعني كون اسم الله عز وجل مشتقا هذا لا يؤثر. وبعدين إذا أنت يعني اسم الله جامد، طب وبقية أسماء الله تعمل فيها إيه؟ هل هتقدر تخليها كلها جامدة ولا لابد أن تضطر للقول بالاشتقاق خاصة مع التصريح في هذا الحديث؟ واضح يا جماعة؟ طيب كلمة صفة، كلمة صفة المقصود بها الصفة التي ايه يوصف بها الموصوف، يعني المميزة، العلامة المميزة لهذا الايه الموصوف، تمام؟ ليس كما يدعي البعض في بحث كنت قرأته لأحد المداخلة تقريبا، مش هقول اسم بقى عشان التسجيلات، فهذا الرجل يدعي أن كلمة صفة في القرآن الكريم والسنة معناها الكذب، الكذب، وبيستدل بآيات: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترون الكذب، ماشي كده؟ طب تصف هنا ايه؟ قال لك يعني تكذب، يعني ايه تكذب، ماشي. وبدأ يجيب آيات من القرآن موجودة فيها كلمة الصفة وتصرفتها مع كلمة الكذب وتصرفتها، وبيستدل بده على ان ايه، على ان كلمة صفة مرادفة لكلمة ايه الكذب، وبالتالي ما ينفعش ان احنا نقول صفات الله. طيب فماذا يقول هذا الرجل في هذا الحديث الصحيح من قصة الرجل الصحابي الجليل الذي كان يصلي إماما بقومه ويقرأ بهم سورة الإخلاص في كل ركعة، بعدما يقرأ الفاتحة يقرأ الإخلاص وبعدين يقرأ سورة أخرى أو آيات أخرى، أو يعكس يقرأ الآيات الأخرى أو سورة أخرى بعد كده قبل ما يركع يقرأ سورة إيه؟ الإخلاص. فقومه اعترضوا عليه وقالوا له يعني ما لنا نسمعك في كل ركعة تقرأ سورة الإخلاص؟ قال أفعل أو لا أصلي بكم. يسيبوني نصلي زي ما بنصلي كده نقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، يا اما مش نصلي بكم، شوف حد يصلي بكم تاني غيري. شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا؟ ليه أنت بتقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة؟ قال يا رسول الله إن فيها صفة الرحمن، وفي رواية إن فيها صفة الرب. شايف في الحديث هنا يا جماعة كلمة صفة، وده حديث مرفوع، الرجل بيتكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أنت هتغير اللغة اللي بقالها قرون وقرون، هتغيرتها النهاردة عشان أنت مش فاهم صح. يعني طب ما زي ما جت كلمة صفة مع الكذب، ها جت مع غيره، فلماذا قصرتها على معنى الكذب؟ المقصود ان طبعا ايه، لا يعني كلمة صفة هي ما يوصف به الموصوف زي ما عرفنا، ولا تكون بمعنى ليه الكذب. طيب كلمة الله الراجح من اقوال العلماء انها ايه، مشتقة، نعم، وخلاص ما احنا يعني ايه، يعني لا مانع من الاشتقاق، وجمهور اللغويين يقولون ان كلمة الله اصلها ايه، الاله، الاله، حذفت الهمزة وأضغمت اللام في اللام فصارت ايه، الله، تمام. طيب الإله، أله له إلهة وألوهة وألوهية، أي عبد، أي عبد، فالله مألوه أي معبود، إله يعني بمعنى مألوه أي إيه؟ أي معبود، مش كده؟ ده كان أصلها، بعدين صارت كلمة الله علما على الله سبحانه وتعالى. طيب كلمة الله لم يسمى بها أحد غير الله عز وجل، ربنا عز وجل يقول إيه، هل تعلم له إيه سمية، يعني هل تعلم له سمية، يعني هل وجدت أحدا تسمى باسم الله عز وجل؟ مفيش، وده تحدي قائم حتى تقوم الساعة، لا مسلم ولا كافر سمى ابنه أو سمى نفسه إيه الله، تمام. ومن الأسماء التي انفرد الله عز وجل بها أيضا اسم الله إيه، الرحمن. ولذلك لما حاول الكذاب أن يتجرأ على الله ويسمي نفسه الرحمن، خصه الله عز وجل بخصوصية ليست لأحد من العالمين، ان اشتهر بايه؟ باسم الايه؟ الكذاب اللي هو مين؟ مسيلم. خدت بالك؟ لانه سمى نفسه ايه؟ رحمن اليمامة. تمام؟ فالتالي ربنا عز وجل خصه بهذا اللقب اللي هو ايه؟ الكذاب. فلو قلنا كده هو في الالغاز او في الاسئله اي سؤال كده، من هو الكذاب؟ الكل هيقول ايه؟ مسيلم الكذاب. طب لو قلنا ما هو اشهر وصف لمسيلمه؟ الكذاب. منصق بيه ليه؟ الجزاء من جنس العمل. اه الجزاء من جنس العمل. انت عاوز تتجرع على رب العالمين وتسمي نفسك باسم من اسماء الله لا يكون الا لله؟ لا، ربنا هيعاقبك بان انت ايه تبقى تشتهر باسم الكذاب برضه. مش انت عاوز اسم خاص بك انت؟ اهو اسم خاص بك ليس لاحد من العالمين، الكذاب. واخد بالك؟ وطول القرون تمر، هو بقاله كم قرن كده؟ 1450 سنه، يعني 14 قرن ونص. وكل القرون دي قرنا بعد قرن تسميه الايه؟ الكذاب. ما سمعناش حد طلع ودافع عن مسيلم. واخد بالك؟ جزاك الله خير. تمام يا جماعه؟ طيب، اما بقيه اسماء الله فيجوز ان يتسمى بها البشر، زي مثلا كريم، زي رحيم. وربنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه ايه؟ رؤوف رحيم. لقد جاءكم ايه؟ رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ايه؟ مين اللي هو الرؤوف الرحيم اللي في الايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ فاسماء الله عز وجل معظمها تقريبا يجوز التسمي ايه؟ يجوز التسمي بها، اللي هي الاسماء اللي بتدل على الرحمه والعفو والاحسان وغير ذلك من الاسماء التي يصح ان ايه؟ يتسمى بها البشر، او يجب ان يتصف بها الايه؟ البشر. لا لا لا، ما هو لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ايه؟ رؤوف رحيم. طبعا الالف واللام هتفيد الاختصاص، ما تنفعش طبعا للايه؟ للانسان. تمام؟ طيب، ايضا هناك اسماء وصفات لله عز وجل اذا سمي بها الله او وصف بها تدل على الايه؟ على الكمال. واذا سمي بها الانسان او وصف بها تدل على الايه؟ على النقص. زي ايه يا جماعه؟ احنا معانا هنا مثلا ايه؟ الجبار المتكبر. الجبار المتكبر. ها؟ لو انسان تكبر هذا في حقه صفته نقص، مش كده؟ طب التكبر في حق الله عز وجل صفة كمال، مش كده؟ طيب عكسها التواضع. انا مش عارف من اول ما بدات الاخوات بيتكلموا مع بعض ونفسي يخلصوا، لا ما بيخلصوش من اول ما بدات، وانا ساكت مستنى اما اشوف هيخلصوا الحكايه، يمكن الموضوع مهم ولا حاجه، وبرضه ما فيش فايده. انا مش فاهم يعني هم جايين يتكلموا مع بعض هنا ولا جايين يحضروا المحاضرات؟ مش فاهم يعني، عاوز افهم الحكايه دي. ماشي يا جماعه؟ فالتواضع بالنسبه لله عز وجل صفه ايه؟ لا، ازاي يا شيخ؟ صفه نقص طبعا، لا يتليق بالله عز وجل. لكن التواضع بالنسبه للانسان صفه كمال. تمام؟ ولذلك لما نصف الله عز وجل بصفات الكمال، او يعني يصف الله عز وجل نفسه او يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات الكمال، نقول الكمال الذي يليق بذاته سبحانه وتعالى. كل كمال بس مشترط مشروط بايه؟ بانه يليق بذاته سبحانه وتعالى. ان ليس كل كمال للعباد يصح ان يكون كمالا لله عز وجل. انتوا معايا كده ولا ايه؟ طيب دي بعض الامور اللي حبيت انبه عليها بالنسبه لاسماء الله وصفاته. طيب هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو، يعني لا معبود حق الا هو. فكأن سائلا سأل فلماذا يعبد الله، ما هي الصفات التي تدعونا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا؟ قال عالم الغيب والشهادة. عندك حد عالم الغيب والشهادة غير ربنا سبحانه وتعالى؟ طب خلاص يبقى ما يستحقش العبادة غيره، فضلا بقى عن بقية الأسماء بقى، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، كل ده، كل دي أسماء وصفات لله عز وجل استحق من أجلها الإيه؟ العبودية، أن يعبد وحده ولا يشرك به إيه؟ شيء. تمام؟ طيب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب، هو في غيب بالنسبة لله عز وجل؟ ها؟ ها؟ الغيب عنده إيه؟ شهادة، والسر عنده إيه؟ علانية سبحانه وتعالى. أما الغيب في حق مين؟ في حقنا إحنا. عالم الغيب والإيه؟ والشهادة. طيب كان ينبغي في غير القرآن أن يقال عالم الشهادة والغيب، على أساس أن الشيء المشاهد ده إحنا مشاهدينه كلنا وعارفينه، فكان ينبغي أن يقال يبدأ بعلم الشهادة الأول وبعد كده علم الايه؟ الغيب. فلماذا قدم علم الغيب على علم الشهادة؟ نقول هذا بقياس الأولى، يعني حتى لو قال عالم الغيب فقط زي ما جاء في بعض الآيات عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى ايه؟ من رسول، ماشي كده؟ أيوة كده، خدت بالك؟ في سورة آل عمران ربنا عز وجل يقول إيه؟ ولا يحسب لا الآية بتاعت إيه؟ إنما نملهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله إيه؟ ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله إيه؟ من يشاء. وربنا عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إيه؟ يعني أقصد أن في آيات كثيرة جدا بتقصر العلم على علم الإيه؟ الغيب، مش بتمنع غيره طبعا، لا لا يذكر غيره، يعني لا يذكر إلا علم الغيب، ويبقى علم الشهادة من باب إيه؟ أولى. لا هنا نص أيضا على علم الشهادة، أن البعض ممكن يتوهم يقول لك إيه؟ يعلم الغيب ولكن لا يعلم الإيه؟ الشهادة، زي ما اجتمع ثلاثة عند الكعبة، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وإيه؟ وقرشي، فقال أحدهم هل يسمعنا الله عز وجل إذا تكلمنا؟ احنا بنتكلم مع بعض كده احنا الثلاثة كده، ربنا سمعنا؟ التاني قال له إيه؟ يسمع جهرنا ولا يسمع سرنا، لو علنا صوتنا يسمعنا، وطينا صوتنا مش هيسمعنا. فالثالث كان أعقلهم قال إن كان يسمع جهرنا فإنه يسمع إيه؟ هو هتفرق إيه يعني المسافة بعيدة جدا، لو المسألة كده ما هو ما كانش يسمع الجهر زي ما يسمع السر، فده هيسمع الجهر يبقى هيسمع السر كمان، خدت بالك؟ فهم تناقشوا في مسألة من مسائل الشهادة، مش كده؟ فربنا عز وجل قطع هذا الأمر، عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. نلاحظ كلمة هو متكررة، وده يا جماعة إيه؟ للتأكيد وإفادة الاختصاص. هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الإيه؟ من الرحمة. طب إيه الفرق يعني؟ أما كان يغني أحدهما عن الآخر؟ مش كان يكفي مثلا الرحمن أو الرحيم وخلاص واحد فيهم؟ لا، العلماء قارنوا بين الاسمين، خلاص هما الاثنين مشتقين من الرحمة، ده خلاص ما فيش خلاف فيه، ماشي كده؟ طيب الكلام كتير جدا بين المفسرين في التفريق أو المقارنة بين هذين الاسمين. من أقوى ما قيل أن الرحمن اسم ذات لله عز وجل يدل على صفة الذات، والرحيم تدل على صفة الفعل، مش كده؟ يعني صفة ذات وصفة فعل. الله عز وجل رحمن حتى ولو لم يوجد المرحومون، ماشي؟ يعني قبل أن يخلق الله الخلق كان ربنا أهلا للرحمة ولا لا؟ دي كده صفة ايه؟ خلاص كده؟ ذات. طيب لما تعلقت الرحمة بالمرحومين بقت صفة ايه؟ فعل. واضح كده يا جماعة؟ تمام. طيب فالله عز وجل متكلم، حين لا يتكلم يكون الكلام في حقه صفة ايه؟ ذات، وحين يتكلم يكون الكلام في حقه صفة ايه؟ فعل. فقالوا ان الرحمن صفة ذات والرحيم صفة ايه؟ فعل. البعض قال انه الرحمن عما تشمل المؤمن والكافر وتشمل الدنيا والآخرة، اما الرحيم فلا تكون الا بالمؤمنين فقط وفي الآخرة، وكان بالمؤمنين ايه؟ رحيم. كلام فيه اخذ ورد كتير جدا، وكل اللي بيتكلم معهوش دليل، عشان برضو ناخد بالنا من الايه، من المقارنات دي. كل اللي بيحاول يقارن او يقول دي مثلا الرحمن عظيم الرحمة والرحيم دائم الرحمة، خدت بالك، الى غير ذلك، كله بيجتهد. ولكن لا شك انها لطائف ومعاني عظيمة، لان كل الصفات اللي بيذكرها ديت ايه؟ موصوف بها الله عز وجل، انه دائم الرحمة، انه عظيم الرحمة، انه الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، كل ده موصوف به الله عز وجل. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو. نلاحظ تاني نفس العبارة تتكرر تاني للتأكيد، ماشي؟ وبالتالي هذه الجملة تكون بدلا من الجملة ليه الأولى، بدل اشتمال. الملك، الملك سبحانه وتعالى، الملك يعني الحاكم. طيب ممكن يبقى ملك بس لا يملك، يعني ليس مالكا. ربنا عز وجل ايه؟ له الاسمان الملك والايه؟ والمالك. يعني في سورة الفاتحة مالك يوم الدين قراءة، وقراءة مالك يوم الدين، خدت مالك؟ لا، نفع كله، نفع كله، بيقول مالك يوم الدين قالون ورش، ماشي؟ ها؟ طيب فمالك من الايه؟ من الملك، وهو التصرف فيما في المملكات. وملك من الملك، وهو الايه؟ الحكم. فممكن يبقى الانسان مالكا ولا يكون ايه؟ ملكا. انا مثلا مالك للهاتف ده، ده ملكي، لكن انا مش ملك، مش حاكم. طيب الرئيس مثلا ملك حاكم، صح؟ بس التليفون ده بتاعه انا، مش بتاعه هو، مش بتاعه، ما يملكوش هو، واخد بالك؟ يبقى الانسان من الممكن ان يكون مالكا ولا يكون ايه؟ ملكا. وممكن يكون ملكا ولا يكون ايه؟ مالكا. لكن الله عز وجل ايه؟ مالك وملك سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب ايضا ملك الله وملكه حقيقيان، اما ملكي وملك وملكك مجازيان، صح؟ يعني الملك فلان ملك المملكة مش عارف ايه ده ايه؟ مجاز، قاعد على الكرسي شوية والبقاء لله وحده. ها؟ توفي مش عارف مين وعاوزين نحط واحد مكانه، واخد بالك؟ خلاص يبقى ملكه غير حقيقي. المالك ايضا مالك غير حقيقي، التليفون ده ملكي، بس أول ما موت أول حاجة هاخدوها مني التليفون، صح؟ أول حاجة يبنى أملكه بشكل إيه؟ مؤقت. لو ربنا رزقني بواحد سرقه مني يبقى خلاص، أخذ بالك؟ فأنا المالك والملك في الدنيا دولت إيه؟ مجازيان. عشان بس اللي بيتغر، الإنسان بيتغر لما بيبقى ملك بيفكر نفسه ملك بجد، وإنه يأمر وينهى بقى ويحكم ويظلم ويعمل. لا، خلي بالك، خلي بالك، أنت في شرجة واحدة تكون تحت الأرض بدل أن تكون فوقها. شرب شوية مية بس كده تشرب كده خلاص، كل سنة طيب على كده خلاص، واخد بالك؟ فالنمرود حب يتجبر، أنا أحيي وأميت، من غباءه بقول لك إيه، حكم على إنسان بريء بالقتل وعفى عن إنسان محكوم عليه بالقتل. سيدنا إبراهيم قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ها، كان المفترض إيه؟ لف الناحية الثانية وقال له أنا كده الشمس الناحية دي، خد بالك. طيب، كان من الممكن أن يدور في ذهن إنسان الله يأتي بالشمس من المشرق وعايز النمرود أن يأتي بها من المغرب، فهل يقدر الله أن يأتي بالشمس من جهة المغرب؟ فكانت من علامات الساعة ايه يا جماعة؟ طلوع الشمس من مغربها. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، مش كده؟ طيب، أما الإنسان يتغر أكثر ويسمي نفسه ملك الملوك، شاهم شاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أغيظ الناس على الله وأخنعهم عنده رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا الله. أكتر إنسان ربنا بيكرهه من اللي سمى نفسه ملك الأملاك أو ملك الملوك. سفيان الثوري قال بالفارسية شاها شاه. طبعا انتوا عارفين قصة بقى الايه، محمد رضا بهلوي بتاع ايران اللي كان ملقب نفسه بملك الملوك شاهن شاه، لما مات لم يجد مكانا يدفن فيه، الطيارة قعدت تلف بيه في الهواء لغاية لما ايه، لما حن عليه السادات وخده دفن عندنا في مصر، واخد بالك؟ فدي عبرة، مش انت ملك الملوك مش لاقي حتة تدفن فيها، هو ملك الملوك ومت وصرت عبرة لمن يعتبر ولمن لا يعتبر. الملك الايه؟ القدوس. القدوس أي المطهر والمنزه عن النقائص والمعظم. ها، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن ايه نسبح بحمدك وايه ونقدس لك، يعني نعظمك. ها، القدوس، السلام، السالم من كل نقص. طب ما ايه الفرق بينه وبين القدوس كده؟ ما هو القدوس المنزه عن كل نقص من ضمن معانيه، والسلام السالم من كل نقص. لا، في معاني زائدة. السلام الذي يسلم عباده من الظل، ما يظلمش سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك ايه احدا، خلاص. والسلام الذي يسلم على عباده في الايه، في الجنة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. إيه؟ سلام قولا من رب الرحيم. طبعا للأسف الشديد الأفلام والمسلسلات صورت لنا العبارة دي إن عبارة إيه؟ مخيفة. يسمع صوت غريب كده ويخاف سلام قال من رب الرحيم. إيه يا عم ده أنت جاهل البعيد، أنت جاهل، ده تسليم من ربنا على أهل الجنة، سلام قولا من رب الرحيم، ربنا رحيم بيلقي السلام على أهل الإيه؟ الجنة. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. مش ده من الأذكار اللي يرددها المسلم بعد الصلاة؟ بعض الجهل يقول إيه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. إيه أنت هتسلم ربنا ولا إيه؟ هو ربنا محتاج إنك تسلمه؟ لا، خلي بالك. أو البعض يقول وعليك السلام، لا مفيش حاجة اسمها عليك السلام ولا إليك يعود السلام. لا، ها السلام هو الذي يسلم عباده من الآفات ويسلم عباده من الظلم، من ظلمه لا يظلمهم سبحانه وتعالى، ويلقي على أهل الجنة السلام. تمام كده؟ تحياتهم يوم يلقونه إيه؟ سلام. تمام؟ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم إيه؟ تحيتهم فيها سلام. سواء كانت تحيتهم بقى إيه؟ فيما بينهم يحيي بعضهم بعضا بالسلام، أو تحيتهم من الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب إيه؟ سلام عليك، يعني قائلين سلام عليكم بما إيه؟ صبرتم فنعم عقبى. أو تحيتهم من الله سلام قولا إيه؟ من رب الرحيم. في سورة يونس عليه السلام ربنا عز وجل يقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها إيه؟ سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى حتى لو في اشتراك في بعض معاني الأسماء، لكن لا شك أن كل اسم من الأسماء ينفرد بمعان ليست في الإيه؟ في الآخر. واضح كده؟ المؤمن الذي يصدق أنبياءه بالآيات، ها؟ مش الإيمان والتصديق أصل معناه؟ فيصدق أنبياءه بالآيات. العلماء الكلام عبروا عنها بالإيه؟ بالمعجزات، وده تعبير غير معروف لا في القرآن ولا في السنة ولا عن السلف. يقول لك معجزات الأنبياء، لا الكلام ده اللفظ ده أحدثه أهل الكلام، لكن القرآن والسنة بيقولوا إيه؟ آيات. ولقد أتينا موسى إيه؟ تسع آيات، ماشي؟ فما فيش في القرآن والسنة كلمة إيه؟ معجزات بالنسبة للآيات الخارقة للعادة التي إيه؟ يعني أيد الله بها عز وجل أنبياءه ورسله. نعم؟ دي آيات مش معجزات. كلمة معجزات مرادفة للآيات، ومعجزات اللي أطلقها أهل الكلام وللأسف هي اللي اشتهرت معجزات الأنبياء، وتلاقي الكتاب مؤلف كده معجزات الأنبياء، واخد بالك؟ لا، الكلمة معجزات الأنبياء دي لا جت لا في القرآن ولا في السنة ولا على لسان السلف. آية حسب استعمالها بقى. يقصد ان هي تجرى على يد حسب الخوارق للعادات. يعني إذا كانت على يد نبي كانت آية تسمى إيه؟ آية. وإذا كانت على يد رجل صالح تسمى إيه؟ كرامة. وإذا كانت على يد فاسد تسمى فتنة أو تسمى مهانة بحسب وقوعها. يعني لما الأسود العنسي كان يدعي النبوة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر ففاض ماؤها، اللي في الحديبية، بئر الحديبية كانت فيها شوية مية صغيرين كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بصق فيها ففاض البئر، يعني ايه المية زادت وكفت الايه اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 واحد شهرا كاملا. فهو حب يثبت لهم بقى الكلام ده، فبصق في بئر فغاض ماؤه. دي خارقة للعادة ايه؟ بس ايه مهانة، دي مهانة اسمها مهانة، لان ربنا بيفضحك، خدت بالك؟ طيب، السلام المؤمن يعني يصدق أنبياءه بالآيات الدالة على صدقهم، والمؤمن من الأمن الذي يؤمن عباده يوم الفزع، يوم الفزع الأكبر، والمؤمن الذي يلقي الأمن في قلوبهم والطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن ليه القلوب. يبقى المؤمن تدل على الإيمان وتدل على ليه على الأمن أيضا. وحتى لو كفر الناس جميعا فيكفي أن الله هو ليه المؤمن. المهيمن، المهيمن المسيطر على كل شيء، على الكون كله، مهيمن عليه وحاكم له، سواء كان حكما قدريا او حكما ايه شرعيا، واخد بالك؟ المهيمن العزيز، العزيز الذي لا يمانع ولا يغلب. صلاة المغرب، ماشي كده؟ يبقى العزيز الذي لا يمانع ولا يغلب، الذي يعز بفتح العين بمعنى لا يمانع، والذي يعز بكسر العين يعني ايه لا يغلب، والذي يعز أي يعز المؤمنين به، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ها؟ ولكن المنافقين إيه؟ لا يعلمون. طب وبعدين الآية بتاعت فإن العزة لله جميعا، ها؟ نعملوا فيها إيه؟ العزة لله جميعا، لكن الله يعز بها أولياء، من كان يريد العزة فلله العزة إيه؟ جميعا. أيبتغون عندهم العزة؟ رايحين يطلبوا العزة من الكفار؟ فإن العزة إيه؟ لله جميعا سبحانه وتعالى. العزيز الجبار، الجبار صيغة مبالغة على وزن إيه؟ فعال. وده من الأمثلة اللي فيها اسم واحد يدل على مجموعة من الإيه؟ من الصفات. الجبار الذي يجبر نقص عباده، ها؟ والجبار الذي ينتقم من الظالمين، القوي الذي ينتقم، والجبار العلي الذي لا ينال. من قولهم نخلة جبارة أي إيه؟ أي عالية ومرتفعة لا تطولها الأيدي. يبقى أنا عندي كلمة الجبار، الاسم ده دل على كم صفة لله؟ ثلاث صفات، اللي هي جبر النقص والانتقام من الكافرين والظالمين والعلو على خلقه. شايف انت؟ الجبار المتكبر، المتكبر، المتكبر أي الذي لا يظن أحدا متكبر، لا يظن أحدا متكبرا سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العظمة إزاري والكبرياء إيه؟ ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروع رب العزة سبحانه وتعالى. وطبعا ذم الله عز وجل المتكبرين، ان الله لا يهدي من هو في سوره الايه كذلك يضر الله كذلك يطول على كل قلب متكبر ايه جبار. واخد بالك؟ وبعدين فبئس مثوى الايه المتكبرين، والمتكبرون يبعثون يوم القيامة أمثال الايه الذر اللي هو الايه النمل، يطؤهم الناس بايه بأقدامهم يوم القيامة. ماشي، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التي تذم الايه الكبر. طيب المتكبر التاء دي تاء الايه الاستحقاق، يعني الله عز وجل يستحق هذه الايه الصفة لا غير. طب لو قلنا الإنسان ده متكبر تبتاء التكلف، انه بيتكلف شيء ليس ايه ليس فيه، بيتكبر على الناس هو اصلا ايه ما يعني هو اقل منهم جميعا لكنه يتكلف الايه التكبر. لو قلنا فلان استكبر، استكبر يعني طلب، السين والتاء للطلب، خدت بالك؟ انما فلان تكبر يبقى التاء ايه للتكلف، واخد بالك؟ الرجل الذي ايه اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه جر ثوبه خيلاء فانخسفت به الارض، فهو ايه يتجلجل فيها الى يوم القيامه، يضطرب فيها الى يوم الايه الى يوم القيامه. المتكبر العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، تسبيح تنزيه لله عز وجل وتعظيم له، سبحان الله عما يشركون أي هؤلاء المشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. خد بالك الأسماء الثلاثة دي كلها تدل على معنى واحد، يعني مثلا ايه الله الذي خلق خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، يبقى الخلق هنا يدل على ايه على الثلاث معاني. طيب ولما ربنا عز وجل يقول وصوركم فأحسن ايه صوركم، تدل برضك على الايه على الثلاث معاني، الخلق والايه البر والايه والتصوير. ها ولو جه البارئ لوحده برضك بيدل على الثلاث ايه معاني. طيب نعم لا كده لا نقود بالك بالراحة، بس اما تيجي واحدة منهم لوحدها بتدل على الثلاث ايه معاني، واخد بالك؟ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، هنا تخلق من الطين ايه يعني تصور، لان سيدنا عيسى مش هيخلق لكن هو جاب حتة طينة وشكلها بيده على شكل طائر، خلاص. وكانت من الآيات ان ربنا عز وجل ايه نفق فيها عيسى عليه السلام فأحياها الله عز وجل، يعني ايه جعل الله فيها الحياة، فربنا سمى اللي عمله سيدنا عيسى ايه مسألة التصوير دي ها سماها ايه خلقا. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا ايه بإذني. طيب لما يجوا الثلاثة مع بعض يبقى الخلق هنا بمعنى التقدير، والإبراء بمعنى الايه الإيجاد من عدم، والتصوير ها وجود صورة لهذا المخلوق. ازاي يعني؟ الخلق اللي هو التقدير، يعني ولله المثل الأعلى، المبنى اللي احنا فيه ده ماشي، نسأل الله أن يحفظه، اللهم أمين. المبنى ده لما كانت حتة أرض موجودة إيه اللي حصل؟ جبنا مهندس قلنا له ارسم لنا خريطة والمبنى ده هياخد مساحة قد إيه وهيبقى كام دور ونظام الغرف ونظام القاعات ونظام التفاصيل دي كلها، دي كده كانت على الإيه في مخ المهندس وكتبها على الورق، ده اسمه خلق. بس هنا الخلق بمعنى إيه يا جماعة؟ التقدير لسه لم يوجد لم يكن في الوجود. طيب لما جه المبنى عملنا له اسمنتات وقواعد وأعمدة وأسقف وجدران وكلام من ده كده ايه خلاص اتعمل المبنى. طب لما عملنا تشطيبات بقى سباكة ومحارة وبياض ورخام وكهرباء واخد بالك ده اسمه تصوير ولله المثل الأعلى طبعا يعني. فلما يجوا الثلاث أسماء مع بعض يبقى كل اسم فيهم بيفيد ايه معنى مستقل. الخالق أي الذي يقدر ها. ولذلك ايه الشاعر يقول ايه يمدح رب العالمين سبحانه وتعالى يقول فلأنت تخلق ثم تفري وغيرك يخلق ثم ايه ثم لا يفري. يعني ايه يعني انت يا رب تقدر وتنفذ غيرك بيتخيل حاجات ما بعرفش ايه ينفذها. واخد بالك الخالق اي المقدر البارئ الذي اظهر الشيء من العدم الى الايه الوجود. المصور الذي شكله وصوره الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ايه ركبك. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. وضحناها دي له وليست لغيره. قدر الجر والمجرور لإفادة إيه الاستحقاق. له الأسماء الإيه الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. يسبح له ما كل الكائنات تسبح بحمد الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن إيه لا تفقهون تسبيحه. والحصى سمع الصحابة رضي الله عنهم تسبيحه في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجذع الذي كان يخطب علينا بسلم لما صنع له منبر بكى وأن وسمع الصحابة أنينه وبكاءه فما سكت حتى إيه ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. فكل الكائنات تسبح الله عز وجل. طيب أول السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وآخر السورة يسبح له ما في السماوات والأرض. التسبيح يشعر بالفرح والسرور. الكون كله فرحان. ليه فرحان؟ في اليهود بل النظير أنهم أخرجوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن كله يسبح فرح مسرور مغتبط بهزيمة اليهود لأنهم أشر خلق الله على الإطلاق. أشر الخلق على الإطلاق اليهود. لتجدن أشد الناس إيه عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فحينما تحدث هزيمة لليهود الكون كله يفرح ويسر بهزيمة اليهود وبهلاك اليهود. وكم أفسد اليهود ويفسدون وحسبنا الله ونعم الوكيل. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تكرر اسم العزيز تاني اهو والحكيم كما كان في أول السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الايه الحكيم. العزيز الذي لا يمانع ولا يغلب والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه من الحكمة. أو الحكيم بمعنى الحاكم فله الحكم القدري والحكم الايه الشرعي. والحكيم بمعنى المحكم المتقن للأشياء الذي أحسن كل شيء خلقه من الإحكام وهو الايه الإتقان. فعيل بمعنى فاعل. أي نعم فعيل بمعنى فاعل أو مفعل حسب المعاني المختلفة. نعم طيب، بكده يعني انتهينا من الكلام على سورة الحشر. وإن كان طبعا الأسماء أسماء الله الحسنى دي طبعا يعني بتحتاج إلى كلام كثير، لكن هذا له مجال في كتب العقيدة وكده. فهذا ما تيسر حول هذه الآيات الكريمات. حد له استفسار في الآيات؟